تكلموا مع الفرس يتكلمون كلاما كأنه صادر من مشكاة النبوة، أعراب ليس لهم بالحضارة عهد وليس لهم من العلم نصيب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كيف فاوضوا رستم؟ كيف قهروا كسرى؟ قال أحدهم، سأله الفرس ماذا تريدون، فانطلق لسانه بالفارسية وهو لا يعرف من الفارسية فحرفا واحدا. وهرب الفرس عندما سمعوا كلام هذا الصحابي، فسأل الصحابة هذا المتكلم ماذا قلت، قال والله لا أدري، لا يدري ماذا تكلم. وبعد أن أخذ بعض الفرس أسرى أو جاءوا مسلمين سألوهم لماذا هربتم دون قتال أو نزال، وإذا بهم يقولون لقد سمعنا صاحبكم يقول جئنا لنأكلكم بالفارسية التي لا يعرف منها حرفا واحدا. كانت السكينة تتكلم على ألسنتهم، وإن الملائكة لتتكلم على ألسنة بعض البشر. وكنا نتحدث أن السكينة تتحدث على لسان عمر، وإن من أمتي محدثون فإن يكن فمنهم عمر. كانت السكينة، الملائكة تتكلم على ألسنتهم ولا يتكلمون. حفظوا الله فحفظهم، صانوا دينهم فصانهم، فتحوا نفوسهم ففتحت الأرض لهم، وبقي هذا الدين محمولا من قبل أناس سيماهم الصدق، عنوانهم الإخلاص، خلصت نفوسهم من حظ نفوسهم. فلما أن ابتلاهم الله فصبروا، وعلم الله أنهم لا يريدون شيئا في هذه الأرض كائنا ما كان حتى انتصار هذا الدين على أيديهم، علم الله أنهم أصبحوا أمناء على شريعته، أمناء على دينه، فمكن لهم في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. سلمان يجلس مكان كسرى في الليوان حاكما على بلاد فارس، وكم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وعورثناها قوما آخرين. كان كسرى بعد هزيمته لا يكف عن البكاء ولا ينقطع دمعه عن الانهطال والانهمال، فيسأله بعض أصحابه بعض حاشيته ما بالك أيها الملك لا تكف عن الدم؟ قال لم يبق لي سوى 1000 طباخ، سوى 1000 طباخ و1000 مرب للصكور، فكيف أستطيع أن أعيش 1000 طباخ و1000 مرب للصكور؟ والذي جلس مكانه كانت نفقته في اليوم درهما واحدا، درهما واحدا. هو حاكم، الأرض نفس الأرض والحكم نفس الحكم. الأراضي دخلها منتصرا، لم يرثها كابرا عن كابر، وجلس فوق عرش كسرى، ولكن الذي جلس ملائكة من الملائكة بثياب بشر من الأبرار الأطهار الذين يتزيون بألبسة البشر ويأكلون كما يأكلون ويشربون كما يشربون. درهم واحد، وذاك ألف طباخ وألف مرب للصكور يتعجب كيف يمكن أن يعيش بهؤلاء. وتمضي القافلة تحمل هذا الدين إلى ربوع العالمين، يغرس الله في هذا الدين غراسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة، كما يروي الإمام أحمد في الحديث الحسن: مضت الغراس الربانية تحمل الثمار إلى الناس الذين فتحوا قلوبهم لهذا الدين وتقبلوه بانشراح صدر وطيب خاطر، بقوا يحملونه للبشرية، يحملونه للناس. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون من ناواهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يقاتلون من عاداهم لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذا الدين ماضٍ، والله يسخر له المخلصين، يسخر له الصادقين، يشرفهم بحمل رسالته وبرفع رايته، ولن تنزل هذه الراية حتى ينفخ إسرافيل بالبوق، حتى ينفخ صاحب القرن في قرنه. هذا الدين محفوظ، محفوظ بأناس اختارهم رب العزة له، انتقاهم لحمله، ان لم يكونوا من العرب فهم من العجم، وان لم يكونوا من هذه الارض فهم من تلك، وان اخمدوه في مكان برز في امكنة ولا يمكن ان ينطفئ نور هذا الدين، ولا يمكن ان يقضى عليه ما دام فوق على الارض يدب الاحياء ويعيش البشر. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم، ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عندما ضعف الامر في العرب، ضعف امر الخلافة في العرب، حملها الاتراك وبقيت نبراسا ومنارا سامقة، منارة سامقة 5 قرون تهتدي بها الاجال وتسير على نورها، ويسير على نورها المدلجون على طريق هذا الدين. وفي داخل الجموع اناس اختصهم الله عز وجل بالصدق وبالعلم، هؤلاء نواة تتجمع حولها الجموع، وهؤلاء بؤرة صالحة تلتف حولها الناس او المؤمنون الصادقون الذين يسيرون على هدي هذا الدين. هذه النواة بها تسير الجموع، وهذه النواة على نور علمها يسير السائرون ويدلج المدلجون في كل وقت، في كل زمان، في كل مكان من هؤلاء سابقون، وفي كل قرن من أمتي سابقون، وفيهم من أهل اليمين، وهؤلاء ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أما السابقون فهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هؤلاء يحاولون كلما اجتالت الشياطين هذه الجموع عن الجادة جروها مرة أخرى على طريق هذا الدين. والأمثلة كثيرة في الماضي ولا نستطيع حصرها ولا عدها. وفي هذا القرن وفي هذا الزمان أمثلة كثيرة، ويكفي مثالا على هؤلاء الشيخ عبد العزيز البدري الذي وقف ولا يعرف صاحب كتاب الإسلام بين العلماء والحكام، الذي وقف وحيدا حينما خمدت الأنفاس، والذي صرخ عاليا حينما سكت كل الناس في وجه طغمة البعث الظالمة التي أعلنت كفرها وفجورها، ومن فوق المنابر كان يهاجم حزب البعث في بغداد. وعندما ضاقوا به ذرعا وتطاول تكلم عليهم أنزلوه عن المنبر وقطعوه إربا إربا ووضعوه في كيس، ثم قرعوا باب زوجته وقالوا هذا زوجك فاستلمي. من هؤلاء الذين وقفوا أمام الطاغوت في عنفوانه وأمام الظلم في قمة مجده، الأستاذ سيد قطب رحمه الله الذي عرضت عليه الوزارة من وراء القضبان، وكان يردد كلمته الخالدة: إن إصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة ليرفض أن يكتب حرفا واحدا يقر به حكم طاغية. وعندما حكم عليه بالإعدام وجاءوا يطلبون منه الاسترحام، قال كلمته: لماذا استرحم؟ إن كنت محكوما بحق فأنا أرتضي حكم الحق، وإن كنت محكوما بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل. أي نفوس هذه؟ أي قلوب هذه التي رباها هذا الدين، والتي انبثقت من بين طيات القرآن الكريم تمثل هذا الدين سلوكا وأخلاقا ورفعة وسموا، وإن كانوا من بشر من طين أناسية من لحم ودم يدبون فوق هذه الأرض ويعيشون فوق هذه الغبراء. تحدثني شقيقته حميدة، قال: عندما جاءت الموافقة بالحكم عليه بالإعدام أرسلني مدير السجن الحربي بعد أن أطلعني على الكتاب الذي وقعه عبد الناصر بتنفيذ حكم الإعدام بسيد قطب وعبد الفتاح إسماعيل ومحمد يوسف حواس، قال لي حمزة البسيوني مدير السجن الحربي: فرصة وحيدة أمامنا لإنقاذ الأستاذ، لأنه خسارة ليس لمصر وحدها بل للعالم كله أن يعتذر على التلفاز ثم يخفف حكم الإعدام ثم يخرج بعد 6 أشهر بعفو صحي. هيا أسرعي إليه. قالت: فذهبت إليه وقلت: إنهم يقولون إن اعتذرت فإنهم يخففون عنك حكم الإعدام. فنظر إلي معبرا نظرة عميقة وقال: عن أي شيء أعتذر يا حميدة؟ أخته حميدة وكان متمسجون 10 سنوات. عن أي شيء أعتذر يا حميدة؟ عن العمل مع رب العالمين. والله لو عملت مع جهة أخرى غير الله لاعتذرت، ولكني لن أعتذر عن العمل مع الله. واطمئني يا حميدة، إن كان العمر قد انتهى فسينفذ حكم الإعدام، وإن لم يكن العمر قد انتهى لن ينفذ حكم الإعدام، ولم يغني الاعتذار شيئا في تقديم الأجل أو تأخيره. نفوس صاغها الله عز وجل على عينه، واصطفاها لحفظ دينه، وحفظها لتبليغ شريعته. فنرجو الله عز وجل أن نكون على طريق السائرين على هذا المنهج القويم لتبليغه للناس أجمعين في ربوع العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن مهمة الإنسان في هذا الكون هي عبادة الله، وأشرف عمل يقوم به العبد هو تبليغ رسالة ربه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وذروة سنام الإسلام هو الجهاد الذي به تبليغ دعوة الله عز وجل بالسيف والجلاد والمخاطرة بالنفس والمال والأولاد. هذه النماذج التي تدب فوق أرض أفغانستان والتي صبرت ما لم يصبره بشر واحتملت ما لم يحتمله إنسان من أجل حماية هذا الدين ومن أجل تبليغه للناس في هذه الأرض حتى لا يجتث من جذوره. تحدثني الشيخ سياف عن انجينير حبيب الرحمن، هذا الشهيد الذي كان أمينا عاما للحركة الإسلامية في أفغانستان، وهو أول من أعدم في داخل أفغانستان في زمن داود، والذي سمينا هذا المسجد باسمه. يقول جاء حبيب الرحمن يشكو قسوة قلبه لأصحابه، فقالوا له ما علامة قسوة قلبك؟ قال منذ أن دخلت الجامعة صرت لا أسمع تسبيح الشجر والحجر، وكنت أسمعها قبل أن أدخل هذه الجامعة وأختلط مع البنات. نماذج من إخواننا العرب. أسر عبد الرحيم رشيد العرجة وفي محكمة كابل يسأله الروس لماذا دخلت إلى أفغانستان، فيقول بل أنتم لماذا دخلتم في أفغانستان؟ أنا مسلم جئت أجاهد، وأنتم لماذا دخلتم؟ قالوا نريد أن نعفو عنك، فإن عفونا عنك وأفلتناك وأطلقنا سراحك ماذا يمكن أن تصنع؟ قال أعود لأحمل سلاحي وأقاتلكم. فحكموا عليه بالإعدام ووضع في الزنزانة ينتظر التنفيذ. يقول لي الذي كان معه في الزنزانة الأفغاني وقد أطلق سراحه بعد حين، وددت أن أفتديه بنفسي. كان السجناء يعجبون لطول قيامه ولكثرة صيامه، ويود كل واحد أن يفتديه بروحه ودمه. فالنماذج كثيرة. أحد إخواننا معنا في الجهاد مات أبوه وخلف له 1,000,000 درهم حصته من الإرث، وأرسلوا إليه أن تعال لأخذ حصتك من الإرث، فرفض أن يستلمها. قال إن أبي كان يتعامل بالربا ولن تمس يدي مالا حراما. نماذج كلما رأيتها تذكرت أولئك السلف الذين علمونا هذا الدين ونقلوا إلينا شريعة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. وقد أحببت أن أقرأ عليكم رسالة من العلماء السابقين موجهة إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد من سفيان الثوري. الرسالة أخرجها ابن بليان والغزالي أن الرشيد لما ولي الخلافة زاره العلماء بأسرهم إلا سفيان الثوري فإنه لم يأته وكان بينه وبينه صحبة فشق عليه ذلك، فكتب إليه الرشيد كتابا يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله هارون أمير المؤمنين إلى أخيه في الله سفيان ابن سعيد الثوري، أما بعد يا أخي فقد علمت أن الله آخى بين المؤمنين، وقد آخيتك في الله مؤاخاة لم أصرم فيها حبلك ولم أقطع منها ودك، وإني منقو لك على أفضل المحبة وأتم الإرادة، ولولا هذه القلادة التي قلدنيها الله تعالى لأتيتك، ولو حبوا لم أجد لك في قلبي لما أجد لك في قلبي من المحبة، وإنه لم يبقى أحد من إخواني وإخوانك إلا زارني وهنأني بما صرت إليه، وقد فتحت بيوت الأموال وأعطيتهم المواهب الثنية ما فرحت به نفسي وقرت به عيني، وقد استبطأتك وقد كتبت كتابا مني إليك أعلمك بالشوق الشديد إليك، وقد علمت يا أبا عبد الله ما جاء في فضل زيارة المؤمن ومواصلته، فإذا ورد عليك كتابي هذا فالعجل العجل. ثم أعطى الكتاب لعباد الطالقاني وأمره بإيصاله إليه وأن يحصي عليه بسمعه وقلبه دقيق أمره وجليله ليخبره به. قال عباد: فانطلقت إلى الكوفة فوجدت سفيان في مسجده، فلما رآني على بعد قام وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بك يا اللهم من طارق يطرق إلا بخير. قال: فنزلت عن فرسي بباب المسجد فقام يصلي، ولم يكن وقت صلاة، فدخلت وسلمت، فما رفع أحد من جلسائه رأسه إلي. قال: فبقيت واقفا وما منهم أحد يعرض علي الجلوس، وقد علتني من هيبتهم الرعدة، فرميت بالكتاب إليه، فلما رأى الكتاب ارتعد وتباعد منه كأنه حية عرضت له في محرابه، فركع وسجد وسلم وأدخل يده في كمه وأخذه وقلبه بيده ورماه إلى من كان خلفه وقال: ليقرأه بعضكم، فإني أستغفر الله أن أمس شيئا مسه ظالم بيده. قال عباد: فمد بعضهم يده إليه وهو يرتعد كأنه حية تنهجه، ثم قرأه، فجعل سفيان يتبسم تبسم المعجب، فلما فرغ من قراءته قال: اقلبوه واكتبوا للظالم على ظهره. قيل له: يا أبا عبد الله، إنه خليفة، فلو كتبت إليه في بياض نقي لكان أحسن. قال: اكتبوا للظالم في ظهر كتابه، فإن كان اكتسبه من حلال فسوف يجزى به، وإن كان اكتسبه من حرام فسوف يصلى به، ولا يبقى شيء مسه ظالم بيده عندنا فيفسد علينا ديننا. فقيل له: ما نكتب إليه؟ قال: اكتبوا له: بسم الله الرحمن الرحيم، من العبد الميت سفيان إلى العبد المغرور بالآمال هارون، الذي سلب حلاوة الإيمان ولذة قراءة القرآن ولذة قراءة القرآن. أما بعد، فإني كتبت إليك أعلمك أني قد صرمت حبلك وقطعت ودك، وإنك قد جعلتني شاهدا عليك بإقرارك على نفسك في كتابك بما هجمت على بيت مال المسلمين فأنفقته في غير حقه وأنفذته بغير حكمه ولم ترضى بما فعلته، وأنت نائن عني حتى كتبت إلي تشهدني على نفسك. أما أنا فإني قد شهدت عليك، أنا وإخواني الذين حضروا قراءة كتابك، وسنؤدي الشهادة غدا بين يدي الله الحكم العدل. يا هارون، هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم، هل رضي بفعلك المؤلفة قلوبهم العاملون عليها في أرض الله والمجاهدون في سبيل الله وابن السبيل، أم رضي بذلك حملة القرآن وأهل العلم يعني العاملين، أم رضي بفعلك الأيتام والأرامل، أم رضي بذلك خلق من رعيتك؟ فشد يا هارون مئزرك وأعد للمسألة جوابا وللبلائج البابا، واعلم أنك ستقف بين يدي الحكم العدل، فاتق الله في نفسك إذ سلبت حلاوة العلم والزهد ولذة قراءة القرآن ومجالسة الأخيار، ورضيت لنفسك أن تكون ظالما وللظالمين إماما. يا هارون قعدت على السرير ولبست الحرير وأسبلت ستورا دون بابك، وتشبهت بالحجبة برب العالمين، ثم أقعدت أجنادك الظلم دون بابك وسترك، يظلمون الناس ولا ينصفون، ويشربون الخمر ويحدون الشارب ويزنون ويحدون الزاني، ويسرقون ويقطعون السارق، ويقتلون ويقتلون القاتل. أفلا كانت هذه الأحكام عليك وعليهم قبل أن يحكموا بها على الناس؟ كيف بك يا هارون غدا إذا نادى المنادي من قبل الله؟ احشر الظلمة وأعوانهم، فتقدمت بين يدي الله ويداك مغلولتان إلى عنقك، لا يفكها إلا عدلك وإنصافك، والظالمون حولك وأنت لهم إمام أو سائق إلى النار. وكأني بك يا هارون وقد أخذت بضيق الخناق ووردت المساق، وأنت ترى حسناتك في ميزان غيرك وسيئات غيرك في ميزانك على سيئاتك، بلاء على بلاء وظلمة فوق ظلمة. فاتق الله يا هارون في رعيتك، واحفظ محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته، واعلم أن هذا الأمر لم يصل إليك إلا وهو صائر إلى غيرك، وكذلك الدنيا تفعل بأهلها واحدا بعد واحد، فمنهم من تزوج زاد النفعة، ومنهم من خسر دنياه وآخرته. وإياك أن تكتب إلي بعد هذا، فإني لا أجيبك والسلام. وألقى الكتاب منشورا من غير طي ولا ختم، فأخذته وأقبلت به إلى سوق الكوفة، وقد وقعت الموعظة بقلبي، فناديت: يا أهل الكوفة، من يشتري رجلا هرب إلى الله فأقبلوا إليه بالدراهم والدنانير؟ قلت: لا حاجة لي بالمال، ولكن جبة صوف وعباءة قطوانية أتيت بذلك فنزعت ما كان علي من الثياب التي كنت أجالس بها أمير المؤمنين، وأقبلت أقود الفرس الذي كان معي إلى أن أتيت باب الرشيد حافيا راجلا، فهزئ بي من كان على الباب، ثم استؤذن لي، فلما رآني على تلك الحالة قام وقعد يلطم رأسه ووجهه ويدعو بالويل والحرب ويقول: انتفع الرسول وخاب المرسل، ما لي وللدنيا، والملك يزول عني سريعا. فألقيت الكتاب إليه مثل ما دفع إليه، فأقبل يقرأه ودموعه تتحدر على وجهه وهو يشهق. قال بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين، قد اجترع عليك سفيان، فلو وجهت إليه فأثقلته بالحديد وضيقت عليه بالسجن فجعلته عبرة لغيره. قال هارون: اتركوا سفيان وشأنه يا عبيد الدنيا، المغرور من غررتموه، والشقي والله حقا من جالستموه، إن سفيان أمة وحدة. ولم يزل كتاب سفيان عند الرشيد يقرأه دبر كل صلاة ويبكي حتى توفى رحمه الله. واعلموا أن الله صلى الله وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.